السبب الرابع أشار إليه بقوله كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها أدر. كذاك تمال الألف، هذا الموضوع إيه؟ هذا السبب الرابع. لاحظ نقول الألف لابد لأن الكلام في الألف. كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء. شوف الآن الواقعة بعد الياء هذا من أقوى أسباب الإمالة، ها؟ لأن قلت قبل قليل وفي أول الكلام أن الإمالة لها سببان، ألف أو كسرة. إذن هنا ما هي ألف أو كسرة؟ ياء أو كسرة. طيب قال كذاك تمال الألف الواقعة بعد الياء متصلة بها نحو بيان. فهنا الألف تمال لأن وجد سبب الإمالة. ما هو سبب الإمالة؟ الياء. طيب السبب متقدم ولا متأخر؟ السبب، ها؟ السبب ما هو الألف؟ الآن الألف هي اللي تمال، السبب الياء. ما قلنا أن الإمالة لها سببان الكسر والياء؟ قالوا سواء كان السبب متقدما أو متأخرا، وسواء كان السبب ظاهرا أو مقدرا. الآن وين سبب الإمالة؟ الياء، يعني السبب الياء. سبب ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. متقدم ولا متأخر؟ متقدم. كذا؟ طيب أو منفصلة بحرف نحو يسار. صحيح أن الألف ما وقعت قبلها ألياء مباشرة، ولكن فيه فاصل، والفصل بالحرف الواحد ها يرون أنه مغتفر، لأنهم يقولون أن الياء حرف تسفل والألف حرف ارتفاع، وما دام أن الحاجز حرف واحد ما يمدي اللسان أنه يتسفل ها ويصعد. إذن الحرف الحاجز هذا الواحد هذا حاجز بسيط، إذن يناسب إمالة الألف لأجل تقترب منين؟ تقترب من الياء. هذا يعني وجه كون الحرف الحاجز الواحد ما يؤثر في سبب الإمالة، ولا كان المفروض أنهم يقولون إيه؟ إن ما تمال الألف إلا إذا وقعت الياء قبلها مباشرة بدون فاصل، لكن اغتفروا إذا كان الفاصل حرفا واحدا. كذا؟ طيب قال أو بحرفين أحدهما هاء. نعم الهاء يعتبرونه فاصلا ضعيفا، يعتبرونه فاصلا ضعيفا. إذن كأن الفاصل حرف واحد. قال أو بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها. الضمير في جيبها يعني الحلة أو الثوب، ها؟ لكن الثوب ما يجي هنا لأننا أدر جيبه ما يصير عندنا ألف ولا لا. إذن الحلة أدر جيبها يعني غير جيبها مثلا، ها؟ طيب جيبها وين حرف الإمالة؟ أنت لها الحين ما فهمت حرف الإمالة هو سبب الإمالة، ها؟ هل الإمالة الياء تحتاج إلى إمالة؟ أصلها الياء من بطح من الأصل، ولهذا بعضهم يسمي الإمالة البطح. الألف هي اللي كأنها واقفة، ها؟ الألف واقفة فعلا، ها؟ تبطح قليلا. إذن أين حرف الإمالة؟ ها؟ الألف. طيب أين سبب الإمالة؟ الياء. كم بين الألف والياء؟ حرفان اللي هو إيش؟ الباء والهاء. كيف جازت الإمالة مع وجود حرفين؟ قال لك ما حرف واحد تقدم إن الفصل مغتفر، والهاء فاصل ضعيف، إذن وجودها وعدمها سواء. ولهذا قال فإن لم يكن أحدهما هاء أحد الحرفين امتنعت الإمالة. ليه؟ قال لبعد الألف عن الياء. لبعد الألف عن الياء، نحو بيننا والله أعلم. فالألف بينه وبين الياء نونان حرفان، فلا تمال في هذا الموضع. ولهذا قال كذاك تالي الياء. كذاك إيش كذاك هذه؟ يعني كذاك تمال الألف إذا كانت تالية للياء، يعني مباشرة مثل بيان. والفصل اغتفر بحرف أي واحد، يعني والفصل يغتفر بفصل بحرف واحد. أو معها، إيش التقدير؟ يعني أو بحرف معها، أو بحرف معها. كجيبها أدر، كجيبها أدر، وقد وضحنا المثال. ثم انتقل إلى السبب الخامس فقال كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا. وفصل لها كلا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد. الآن كما سمعتم من قراءة البيت، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن جاءت الكسرة الآن، وكما قلت أن سبب الإمالة الياء والكسرة. إذن الآن العمل بالكسرة، سبب الياء الإمالة هو الكسرة. والفرق بين السببين أن السبب الأول حرف اللي هو الياء، لكن السبب الثاني حركة. طيب إذن الخامس قال كذلك، هذا الخامس، تمال الألف إذا وليتها كسرة. الآن سبب أين حرف الإمالة؟ حرف الإمالة الألف، سبب الإمالة الكسرة. متقدم أو متأخر؟ متأخر. نحو عالم، عالم، فتمال الألف لأنه وقع بعدها كسرة. فالألف فيها استعلاء، والكسرة فيها تسفل، فتناسب الإمالة لأجل تكون الأصوات على نمط، أو الصوت على نمط واحد. طيب إذن تمال الألف إذا وليتها كسرة، نحو عالم، هذا السبب تمل الألف، هذا السبب الخامس. طيب السادس، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة، نحو كتاب. فالألف في كتاب تمال، مع أن الحرف اللي قبله مفتوح ما هو مكسور، لكن الحرف الذي قبل التاء هو المكسور. وقد مر علينا قبل قليل أن الحرف الواحد لا يؤثر عندهم، أقول لا يؤثر. ولا سبب الإمالة الآن متصل ولا منفصل؟ منفصل بحرف واحد وهو التاء، واضح؟ إذن تمال الألف لأنها وقع قبلها كسرة، وإن لم يكن قبلها مباشرة. أو بعد حرفين وليا كسرة، أولهما ساكن، أولهما ساكن، نحو شملال. الآن حرف الإمالة الألف، وين الكسرة؟ على الشين. الفاصل كم؟ حرفان، الميم واللام. الحرف الساكن، نعم، أمر سهل، فلا يعتد به في الفصل، إذن كأن الفاصل حرف واحد. لاحظ قال أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء. إذن المتحركان قويان، كذا ولا لا؟ لكن إذا كان أحدهما هاء كأن الفاصل حرف واحد، لما تقدم من أن الهاء فاصل ضعيف، نحو يريد أن يضربها، كذا. فالفصل واضح، الباء والهاء وهما متحركان، لكن لما كان الهاء أحد الفاصلين اغتفر. طيب، وكذلك يمال ما فصل فيه الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة وأولهما ساكن، وأولهما ساكن، نحو درهماك. كم الفاصل الآن؟ ثلاث أحرف ولا لا؟ الراء والهاء والميم، كذا ولا لا؟ طيب، هذه ثلاث أحرف، الأول ساكن كذا ولا لا؟ ألغي الفصل بالهاء، نرجع إلى ما قررنا قبل قليل، أو بعد حرفين أولهما ساكن، إذن صارت الهاء لا تؤثر ولو كان معها حرفان أولهما ساكن. هذا معنى قوله هذان درهماك. فصار السبب الخامس والسادس يدوران حول الكسرة، كذا يدوران حول الكسرة، ولهذا قال كذاك. إيش كذاك؟ أي تمال الألف. كذاك ما يليه كسر، يعني كذلك يمال الألف الذي يليه إيش؟ كسر، أو يلي تالي كسر، يعني أو يلي الألف حرفا تالي كسر، مثل إيش؟ كتاب، كتاب، أو سكون قد ولي كسرا، أي يعني أو يلي الألف، يعني أو يقع الألف بعد سكون قد ولي هذا السكون كسر، مثل شملال، والشملال الناقة السريعة، وبعضهم قال الناقة الخفيفة ولا منافاة، لأن إذا كانت خفيفة كانت سريعة. وفصل الهاء كلا فصل يعد، يعني لا يعتد بفصل الهاء. لماذا؟ قالوا لأنها حرف خفي. فدرهماك من يمله لم يصد، لأن الهاء وجوده وعدمه سواء، فيها يعني نوع صعوبة على لما تعود الإمالة، لأنك لابد أنك تبطح الألف عالم، فيها صعوبة لما تعود الإمالة مثلنا، لكن متعودين الإمالة يسهل عليه أن يبطح الألف، لكن أنت ما تبطحها إلا بنوع كلفة وصعوبة. انتهينا الآن من الأسباب، وقد ذكر ستة أسباب، والسبب السابع اللي هو التناسب سيأتي إن شاء الله، نكتفي بهذا. بقي عندنا مبحثان، المبحث الأول موانع الإمالة، والمبحث الثاني مانع المانع، يعني في أسباب أو في في أسباب تلغي الأسباب اللي راحت خلاص، يعني تمنع من الإمالة، لأنه وجد ما يمنع من الإمالة، لكن سيأتي أسباب تقضي على الموانع ذي وتخلي أن يعني وتجعل المانع أو وجود المانع وعدمه سواء. ولهذا يقولون الإمالة لها أسباب وموانع، ومانع الموانع، يعني المانع مانع المانع يرجع المسألة على حالة الأولى، يعني يجعل هالمانع الموجود وجود وعدم سواء، يلغيه. لعلنا أقول نقف هنا، لأن مدام لن نكمل الموضوع نقف هنا، على أساس تركزون على الأسباب حتى يمكن نخلي الموانع.